فمثل بعض يقول لماذا قال الله تعالى فاذا قضى امره فانما كن له كن تكون لماذا لم يكن كن تكون لانه قد وضع هذا الامر يقضى امره وقضى انهم يكون قال الكون قبل ان يكون ثم لكن ماذا قال الله يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.